تلاوة المرحوم الشيخ محمد السعودي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ

قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل النور ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يقول أهلكت مالا للروح صدق الله العظيم.